اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام قرب قرب قبل ما ينام اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام قرب قرب قبل ما ينام اتفرج يا سلام اتفرج على الأسرى وقولوا يا من حسرة اتفرج على الأسرى قولوا يا من حسرة اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام قرب قرب قبل ما يلعب اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام